وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع بقية مباحث الواجب. وكنا قد توقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند أقسام الواجب، حيث قال المصنف حفظه الله تعالى: للواجب أقسام باعتبارات متعددة، هي أولا باعتبار وقت أدائه قسمان: واجب مطلق أو موسع. ثم عرف هذا القسم وضرب له أمثلة. والقسم الآخر واجب مقيد أو مضيق، عرفه الشيخ أيضا وضرب له أمثلة. قلنا في اللقاء الماضي إن الشيخ حفظه الله خلط بين أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، فجعله إما مطلق وإما مقيد. وأدخل الواجب الموسع ضمن المطلق، وهذا يحتاج إلى بيان. فالواجب قسمان باعتبار وقت أدائه: الواجب المطلق، وهو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعلم وقتا لأدائه. هنا في الكتاب قال الشيخ: هو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين. هذا التعريف جامع أم غير جامع؟ أظن الكتاب معكم. تعريف الشيخ للواجب المطلق: ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين. هل مجرد الطلب يدل على الوجوب؟ نقول لا، هذا الطلب لا بد أن يقيد بكونه حتما أو جازما، أو نقول ما أمر الشارع. يبقى التعبير اللي يمكن أن نذكره على تعريف الشيخ هو قال: ما طلب الشارع، ما طلب الشارع فعله. إما أن يقول ما أمر الشارع به، أو نقول ما طلب الشارع فعله حتما. فلا بد من هذا القيد. ليه؟ لأن الطلب يعود ويراد به الوجوب ويراد به الايه؟ الاستحباب. فإما أن نقول ما أمر به الشارع، أو نقول ما طلب الشارع فعله حتما. فالقضية الآن هي قضية عدم تحديد وقت أدائه. ومثاله الكفارة الواجبة بالحنف في اليمين، فليس لفعل هذا الواجب وقت معين، فإذا شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك. ومثله قضاء ما أكثر المكلف بعذر من رمضان لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. بل نقول لم يحدد الشارع وقتا للأداء، وإنما يبقى واجبا في الذمة إلى أن يؤديه المكلف، فحينئذ تبرأ ذمته. القسم الثاني الواجب المقيد أو المؤقت، وتعريفه ما طلب الشارع فعله حتما، وهذه قضية مطلوب لنا الآن، لأن طالما الواجب نقول ما طلب الشارع فعله حتما، لكن هنا الفارق أنه في وقت معين، ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين، كالصلوات الخمس حدد لكل صلاة منها وقتا معينا بحيث لا تجب قبله، ويأثم المكلف بتأخيرها عنه بغير عذر لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك صوم رمضان لا يجب قبله ولا يؤدى بعده، وكذا كل واجب عين له الشارع وقتا. يبقى الواجب باعتبار وقت أدائه ينقسم إلى قسمين، مطلق أو مقيد، والمقيد يطلق ويقال يطلق تسمية بالمؤقت، مطلق أو مقيد أو مؤقت. فالمطلق لم يحدد الشارع وقتا لأداء، والمقيد أو المؤقت لا بد من الإتيان به في وقته. يترتب على هذا التقسيم أن الواجب المؤقت يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر، لأن المطلوب فيه واجبان، الواجب المؤقت فيه واجبان، فعل الواجب وفعله في وقته، فإذا فعل الواجب بعد وقته فقد أتى بأحد الواجبين وأهمل الآخر، فيأثم بذلك إن لم يكن صاحب عذر. وأما الواجب المطلق فلا على المكلف إلا أن يفعله متى شاء، لكن المسارعة إلى فعله أولى وأبرأ للذمة خشية أن يحال بينه وبينه. الواجب المقيد له أقسام ثلاثة عند الحنفية، يعني ما كان من زيادة تضاف إلى الكتاب سأقول لكم أضيفوها في الكتاب، وما كان من زيادة خارج الكتاب يعني أقيدها في ورق وأعطيكم ورق بعد الفتح إن شاء الله. فإحنا إذا قلت أضيفه كذا في الكتاب زي ما قلت في التعريف، الشيخ قال هو ما طلب الشارع فإنه قلنا أضف كلمة إيه حتما ليستقيم التعريف أو ليكون جامعا. أما الإضافات لأنه يبقى فيه إضافات كثيرة، يعني أنا أرجو أن أنتهي من الإضافات المضافة إلى هذا القسم، يعني حوالي 6 ورقات معي، فطبعا مش هتقدروا تكتبوها في الكتاب، فما كان من إضافة خارجية أو طويلة هيكون في ورق تأخذونه بعد الفرق، وما كان من إضافات بسيطة توضح معنى أو زيادة أمثلة أو كذا فأنبه عليها لتسجل في الكتاب إن شاء الله. بنقول الواجب المقيد ينقسم عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام، هذا ليس في الكتاب سأعيرين الأسماء خليكم معي. الواجب المقيد أطلقه الشيخ دون أن يبين أقسامه كما فعل الجمهور، لكن الحنفية يقسمون الواجب المقيد إلى ثلاثة أقسام: واجب موزع، وواجب مضيق، وواجب ذو شبهين. فالواجب الموسع هو الذي يكون وقته الذي وقته الشارع له يسعه الواجب الموسع هو الذي يكون وقته الذي وقته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه ويسع غيره من جنسه كأوقات الصلوات الخمس. يعني مثلا صلاة الظهر تبدأ من الساعة كام إلى الساعة كام؟ يعني من 12 ل 3 ونصف. كم يمكن أن يصلي المرء في هذا الوقت؟ 4 ركعات ولا أكثر؟ فسمي موسعا من هذا الباب لأنك تمكن لأنك تتمكن من أداء الفريضة فيه وأداء مثلها أو ما هو من جنسها في نفس الوقت. فالواجب الموسع لا يستغرق المفروض فيه منه إلا جزء فقط، وقد يكون جزء يسير جدا، عشان كده سموه واجب موسع لأنه يسع هذا الفرض ويسع غيره من جنسه. واضح؟ الواجب المضيق عكس هذا، وهو الذي يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، مثل صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان يبدأ من رؤية هلاله إلى رؤية هلال شوال، فهذا فرض أو معيار لا يتسع إلا لصيام الفرض فقط. فلهذا سمي مضيقا أو ظرفا أو معيارا، يعني وضع لهذه العبادة فقط، لا يمكن أن يؤتى بغيرها في هذا الوقت. لهذا سمي مضيقا أو ظرفا أو معيارا. والواجب ذو شبهين هو الذي لا يسع وقته غيره من جهة ويسع غيره من جهة أخرى، وهذا في الحج. الحج لا يسع وقته، وهو الأشهر المعلومات غير حجة واحدة، أليس كذلك؟ الله تعالى قال الحج أشهر معلومات. هل يمكن أن يؤدي المرء في هذه الأشهر المعلومات أكثر من حجة، ولا هي حجة واحدة؟ هي حجة واحدة فقط. فالوقت أو الأشهر المعلومات هذه يستغرقها أو تستغرقها مناسك الحج أن تأخذ جزءا منها، تستغرق جزءا منها، ولهذا كان موسعا. فهو مضيق من ناحية أنه لا يمكن أن يؤتى بالفريضة فيها إلا مرة واحدة، وموسع من جهة إن أو مناسك الحج لا تستغرق هذا الوقت بالكلية، وإنما تستغرق جزءا منه فقط، فهو مضيق من ناحية وموسع من ناحية أخرى، ولهذا سمي ذا شبهين، وقت ذو شبهين، مضيق من ناحية وموسع من ناحية أخرى. طيب هذا التقسيم يترتب عليه فائدة عملية، وإن هو مجرد علم بالشيء؟ طبعا لو مجرد علم بالشيء لن نقوله، لأن الأصل في العلم إن ينفع ويقود إلى غيره، أما مجرد مصطلحات لا فائدة منها في البحث والاستنباط فهذا يعتبر حش ولا قيمة له وتضييع وقت في الحقيقة، لأنه كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر. يترتب على هذا التقسيم، تقسيم الواجب المضيق أو المقيد إلى ثلاثة أقسام، موسع ومضيق وذو شبهين، يترتب على هذا التقسيم عند الحنفية أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه في وقته، وأما الواجب المضيق فلا يجب أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته، لأن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه، فبمجرد النية ينصرف ما نواه إلى الواجب. والجمهور لم يفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق في مسألة النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. توضيح هذا الكلام، مثلا رجل شهد شهر رمضان، هل يلزمه أن يعين أن صومه هذا صوم فريضة أم يصوم فقط؟ وإن لم يعين يصح صومه أو لم يصح؟ وإن وغير صيام الشهر هل تصح نيته أم ينصرف العمل إلى صيام الشهر؟ أسئلة واضحة؟ فالحنفية يقولون لأن الشهر معيار لفريضة الصوم فيه، نوى أو لم ينوى أو لم ينوي فعمله مقبول ولا تلزم أو لا يلزم تعيين النية، لأنه لا يتصور أن يأتي بعمل آخر في وقت الفريضة المعينة أو المحدد لها هذا الوقت. والجمهور يقولون لا، لا بد أن يعين النية، فإن نوى غير الفريضة لم يصح ما نوى ولم يجزئ عنه صيام الفريضة. يعني نوى صيام نذر مثلا، يقولون صيام النذر باطل وصيام الفريضة أيضا باطل كأنه لم يصم، فالفرق بين الاثنين في وجوب تعيين النية في الواجب المضيق أو عدم تعيينها. فالجمهور يقولون لا بد من تعيين النية، والحنفية يقولون لا، إذا كان الواجب معيارا أو ظرفا للعمل لا يلزم تعيين النية. أما الواجب الموسع فسيأتي الخلاف بينهم وبين الجمهور وبعض التطبيقات الفرعية أو الفقهية عليه. يبقى ده تقسيم الواجب المقيد أو المؤقت عند الحنفية، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: موسع ومضيق أو معيار أو ظرف وذو شبهين. والجمهور يقولون الواجب إما موسع وإما مضيق. طيب هنا مسائل تتعلق بهذا الأمر. أولها اختلف العلماء في الواجب الموسع. الواجب الموسع وهو ما يسع العبادة المفروضة فيه ويسع غيرها من جنسها، اختلف العلماء فيه. فقال الجمهور للمكلف فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء، في أوله أو آخره أو وسطه وما بين ذلك منه. وأنكر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى الواجب الموسع بهذا المعنى، وقالوا إن وقت الوجوب يختص بآخر الوقت، ولو أتى المكلف بالواجب في أول الوقت كان جاريا مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها. هذا يدفعنا إلى ترجيح القول إما في جانب الحنفية وإما في جانب الجمهور. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته: وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها، كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينه. فيأتي إن شاء الله بيان الواجب المخير، وهو باختصار إن واجب آخر، لكن المكلف مخير بين عدة أشياء، فإن أتى بواحد منها أجزأها، زي خصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله، أو كسوته، أو تحرير رقبة، فإذا أعتق أجزأه، إذا أطعم أجزأه، إذا كسى أجزأه. أيهما أفضل؟ الفضيلة هنا ترتبط بتعدي النفع أو بمقدار النفع المتعدي، فعتق الرقبة لا شك أفضل من الأطعام، والكسوة قد تكون أفضل من الإطعام لدوامها، زي ما تقول عتق الرقبة لدوامها أفضل من الإطعام، وقد يكون الإطعام أفضل لأنه تتوقف عليه الحياة، يعني رجل سيموت إن لم يأكل، فأطعمته، إن أطعمته فقد أحييته، يمكن أن يتحمل العري لكن لا يتحمل الجوع. إذا أيها أفضل ليس مبني، ولكن بنقول الواجب على المكلف إيه؟ أن يأتي بواحد فقط. طب لما بنقول الصلاة وقتها موسع معناها ايه؟ الصلاة اللي لها 3 ساعات مثلا او وقتها 3 ساعات، يعني ان المكلف الواجب عليه ان يأتي بالصلاة في اي جزء يكفي لإتمامها فيه. اذا كانت الصلاة تستغرق ربع ساعة، فسواء صلاها في اول الوقت في الربع ساعة ده او في نصفه او في اخره، فقد اتى بالواجب. برضو بعيدا عن الايه؟ الافضلية، ويكون اول الوقت افضل من اخره. يبقى هنا حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل، وكلام الجمهور ارجح ان الواجب الموسع موجود وله تطبيقاته العملية كما سيأتي. السؤال ايضا، هل لهذا الخلاف من فائدة عملية؟ نعم، الزنجاني الشافعي رحمه الله تعالى ذكر في تخريجاته فروعا كثيرا سببها الاختلاف في هذا الأصل. أولها إن الصلاة تجب بأول الوقت عند الجمهور وجوبا موسعا ممتدا من أول الوقت إلى آخره، وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في آخر الوقت، والأداء قبله يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا. فالخلاف منه. طيب إيه اللي يترتب على ذلك؟ قال فإذا صلى في أول الوقت، فإذا صلى في أول الوقت الصبي ثم بلغ في آخره، صبي صلى الظهر في أول الوقت ثم احتلم بعد ذلك، فدل احتلامه على بلوغ. هل يلزم أن يأتي بهذه الصلاة مرة ثانية بعد البلوغ أم لا؟ على قول الحنفية يلزمه. لماذا؟ يقولون يلزمه أداء الصلاة التي صلاها مرة قبل ذلك. قالوا لأنه مكلف بالصلاة في آخر الوقت وليس في أول الوقت، فلما صار أهلا للتكليف كان آخر الوقت هو المرتبط به الحكم. الجمهور قالوا لا، إن صلى في أول الوقت أجزأه، لأن الخطاب معلق بأول الوقت بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا صلى على مقتضى السبب الموجب للصلاة فصلاته صحيحة وتجزئه، صلاته صحيحة وتجزئه، فليس عليه إعادة. الأمر الثاني من الخلاف بين الحنفية والجمهور إن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها عند الجمهور أفضل لئلا يتعرض لخطر العقاب. وقال أبو حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل. عند يقول الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت، عند الجمهور لا، معلق بأول الوقت. مسألة ثالثة، المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضي مقدار الفعل من الزمان يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض عند الجمهور لأنهما أدركا وقت الوجوب، وعند أبي حنيفة لا يجب لأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت. باختصار، رجل سافر بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، كان يمكنه أن يصلي الظهر في النصف ساعة دي ولا لا؟ يمكنه. امرأة تعلم من عادتها المتكررة أو المتكررة أنها تحيض بعد الظهر بساعة أو بنصف ساعة ولم تصلي حتى حاضت، هل يلزمها أن تعيد هذه الصلاة بعد أن تتطهر، سواء تطهرت بعد أسبوع ولا أكثر ولا أقل، أم لا يلزمها؟ والمسافر اللي سافر بعد نصف ساعة من دخول الوقت وصلى بعد ذلك يتم ولا يقصر؟ يعني خرج من بيته بعد مضي نصف ساعة من الوقت ولم يصلي، يصلي إتماما أم قصرا؟ هنا الخلاف بينهم. فالجمهور يقولون يجب عليه الإتمام لأن الصلاة وجبت عليه بأول دخول الوقت، يبقى صلى في الحضر أو صلى في السفر يصلي أربعا تماما. والحنفية يقولون لا، يصلي قصرا لأن الوقت أو الوجوب متعلق بآخر الوقت. وكذلك الأمر في مسألة الحائض، الجمهور يقولون فقد الصلاة بعد الطهر لأن الصلاة وجبت عليها ومضى وقت يمكن أن تؤدي فيه أو كان يمكنها أن تؤدي فيه الصلاة، يبقى فقد الصلاة بعد الطهر. والحنفية يقولون لا، لأن الوجوب لم يتعلق بذمتها بعد. فالخلاف بينهم. طبعا تفصيل القول والراجح في القولين يأتي في الفقه إن شاء الله. الأمر الرابع من الخلاف بينهم إن قضاء الصلوات والنذور والصيام، قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا موسعا عند الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله تجب على الفور وجوبا مضيقا. يعني بمجرد ما يقول نذرت لله كذا، إن حدد وقتا يلزمه أن يأتي بهذا النذر على الفور، وإن لم يحدد يلزمه الإتيان به أيضا على الإيه؟ على الفور. رجل أفطر من رمضان لعذر أو امرأة، يلزمه القضاء بعد رمضان مباشرة. رجل فاتته صلاة يقضيها بعد زوال العذر مباشرة، وهكذا. الشافعي رحمه الله يقول القضاء يجب على التراخي لأن الوقت مضى فبقي الايه؟ العمل سيأتي به في أي وقت. ونفس الخلاف في مسألة الحج، هل يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ الحنفية يقولون بمجرد قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، فتحقق الاستطاعة يوجب الحج على الفور. والشبع يقول بل هو واجب على التراخي لأن وقته موسع. والحنفية يقولون لا، وقته معلق بالاستطاعة، متى وجب وجب الحج. إذن الخلاف بين الحنفية والجمهور في الواجب الموسع هل يجب بأول الوقت أم بآخره، جعلهم يختلفون في مثل هذه المسائل وفي غيرها أيضا مما سيأتي بيانه في الفقه إن شاء الله. طيب، مسألة الأداء والقضاء والإعادة. الكلام في هذه المسألة في الحقيقة معلق لأن العبادة إما أن تقع في الوقت المحدد لها بلا خلل فهذا أداء، وإما أن تؤدى بعد خروج الوقت فهذا قضاء، أو تؤدى في الوقت مرة ثانية لخلل أصابها في المرة الأولى فهذه إعادة. طيب الواجب الموسع يمكن المرء من الأداء من أداء العبادة هذه مرة واثنين وعشرة ولا لا؟ يبقى لما بنقول الأداء والقضاء والإعادة معلقة بالواجب الموسع أرجح من أن نرجئها لما بعد ذلك كما فعل المصنف رحمه الله تعالى. طيب يبقى بنقول الآن إن الأداء أن تقع العبادة في وقتها المعين أو المحدد لها شرعا ولم تسبق بأداء مكتمل، وإلا فإعادة، يعني أصاب العمل خلل معين فأدركه المكلف فأعاده في الوقت فهذا يسمى إعادة، صلى أو أدى العبادة خارج وقته فهذا يسمى قضاء، والوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا موسعا كان أو مضيقا. واشترط الشافعية والجمهور في الصلاة أن يأتي بركعة منها على الأقل في الوقت لتكون أداء، وهذا شرط صحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، يبقى لابد أن هو يدرك ركعة كاملتين في الوقت. يوضح هذا أكثر قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى عشان نقول إن هذه الصلاة أتي بها في وقتها يبقى على الأقل يدرك ركعة كاملة بشروطها وأركانها فين في الوقت، فإن صلى بعد ذلك بقية الصلاة خارج الوقت فهذا يسمى أداء، يسمى أداء. ما يجيش واحد يقول الحكم للأغلب، لو صلى ثلاث ركعات خارج الوقت يبقى ده اسمه إيه؟ قضاء. نقول لا، مجرد الإتيان بركعة كاملة بأركانها وشروطها في الوقت يبقى ده اسمه أداء، اسمه أداء. طيب رجل فاتته العبادة المؤقتة لم يؤدها في الوقت المعين لها، هل يلزمه قضاء هذه العبادة بالأمر الأول أم لا بد من أمر جديد يلزمه بالقضاء؟ رجل لم يصلي الظهر أو ترك الصلاة سنوات ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يلزمه بعد ذلك أن يقضي الصلوات التي فاتته أم لا يلزمه؟ رجل نام عن صلاة أو نسيها، يلزمه أن يصليها حين ذكرها أم لا؟ هو ده معنى السؤال اللي احنا قلناه. ليه؟ هو مأمور بالصلاة، أليس كذلك؟ مأمور بالصلاة ومنهي عن تفويتها. وقلنا في الواجب الموسع، قلنا في الواجب الموسع ان المطلوب فيه ايه؟ شيئان، اداء العبادة واداءها فين؟ في الوقت. فاذا خرج الوقت هل يقضيها بقى بالامر الاول اللي هو المكلف به ولا لا بد من امر جديد؟ هو ده معنى سؤالنا. الجمهور يقولون لا بد من امر جديد لايجاب القضاء، يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لو كان القضاء واجبا بالأمر الأول، لو كان القضاء واجبا بالأمر الأول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. ومن هنا قال الجمهور القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. يبقى اللفات عبادة لها وقت معين ولم يؤدها في هذا الوقت عند الجمهور لا يلزمه القضاء إلا بأمر جديد. الحنفية يقولون لا، يصليها بالأمر الأول، لأن المطلوب منه شيئان، فإن عجز عن أحدهما أو أهمل في أحدهما فلا يترك الإيه الآخر، فلا يترك الآخر. ورأي الجمهور هو الراجح، ورأي الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، وسيأتي تفصيل القول فيها عند كلامنا على حكم قضاء الصلوات الفوائد. طيب، سؤال أيضا يتعلق بمسألة الواجب الموسع، هل يتضيق هذا الواجب الموسع؟ بمعنى إن رجل أمر بصلاة الظهر، وقلنا على قول الجمهور إن أتى بها في أول الوقت أجزأه، في وسط الوقت أجزأه، في آخر الوقت أجزأه، وعند الحنفية الأفضل أن يأتي بها أو يؤخرها لآخر الوقت. طيب، رجل وجب عليه قصاص، قتل نفسا محرمة بغير حق، فطالب أولياء الدم باستيفاء الدم، وحدد لذلك وقت معين ينفذ الحكم في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، هل نقول إن ما زال الوقت معه إلى الساعة الثالثة والنصف اللي هي أول وقت العصر، ولا نقول آخر وقت الظهر عنده هي الساعة 2؟ نقول آخر وقت صلاة الظهر عنده الساعة 2، لأن بالنسبة له يقتل بعد ذلك ولن يتمكن من الأداء. ده معنى قولنا إن الواجب الموسع ممكن أن يضيق. كذلك أيضا امرأة تعلم من حالتها المتكررة أنها تحيض بعد صلاة الظهر كل شهر أو في يوم الفلاني من الشهر العربي بعد صلاة الظهر بإيه؟ بساعة. فالجمهور يقولون يبقى الواجب في حقها مضيق، سينتهي بأول قطرة دم تنزل عليها من دم الإيه؟ الحيض، طالما إنها علمت عادتها المكررة وإن هي كل مرة بتأتيها بعد ساعة من دخول وقت الصلاة، يبقى وقت الصلاة عندها إيه؟ ساعة فقط، مش ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونص زي الإيه؟ غيرها من الطاهرات. واضح؟ ده معنى كلامهم إن الواجب الموسع يمكن أن يتضيق في حق بعض المكلفين. طيب، لو لم يحصل لا استيفاء الدم ولا نزول الحيض وأدى العبادة بعد ذلك، يعني أولياء الدم بعد أن حضر الحاكم أو نائبه والجلاد وهينفذ الحكم وهو ما صلاش، فأولياء الدم قالوا عفونا عنه أو رضينا بالدية، سيتبقى أمامه ساعة ونصف مثلا، احنا قلنا وقت التنفيذ الساعة 2، يتبقى قدامه ساعة ونصف وصلى في هذا الوقت، يعتبر صلاته أو تعتبر صلاته أداء ولا قضاء؟ طيب، هي المسألة عموما فيها خلاف بين العلماء، فالباقلاني قال تحسب قضاء لأن الوقت المحدد هو الوقت الذي يغلب على الظن الإتيان بالعبادة فيه. وخالف الغزالي رحمه الله قال لا، بل هي أداء لأن الوقت هو ما حدده الشارع ليس ما غلب على ظن المكلف، ولكن الفارق إنه آثم بهذا التأخير، يعني إذا أخر وهو يعلم أو يغلب على ظن أن هذا الوقت هو آخر الوقت الذي يمكنه الإتيان من العبادة فيه، فهو آثم بهذا التأخير. فإن أتى العبادة بعد ذلك لزوال المانع يبقى هو آثم فقط، ولكنه يعتبر مؤديا للعبادة، أو عبادته تسمى أداء لا قضاء، وهذا هو الراجح. هذا ملخص ما تقدم بيانه للقسم الأول من أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، أنه ينقسم عند الجمهور إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. وهذا الواجب الموسع إما أن يكون مطلقا، يعني يأتي به المكلف في أي وقت من العام بل من عمره، أو يكون موسع بقدر معين، وهذا يدخلونه في الوقت المضيق. والحنفية يقولون الواجب مطلق أو مقيد، مطلق أو مقيد، ويقسمون المقيد أو المؤقت إلى ثلاث أقسام: موسع ومضيق أو ظرف أو معيار وذو شبهين. وبينا ما يترتب على هذا الخلاف، خاصة الخلاف في وجوب العبادة التي وسع وقتها، هل هو معلق بأول الوقت أم بآخره؟ الجمهور أن العبادة تجب بأول الوقت، والحنفية يقولون بل بآخر الوقت. وترتب على ذلك من الخلاف الفرعي في بعض المسائل الفقهية ما قد سمعتم. هذا هو القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار الوقت الذي يؤدى فيه. قال القسم الثاني، نعود إلى الكتاب مرة ثانية، باعتبار تقديره وحده، ينقسم أيضا إلى قسمين: واجب مقدر أو محدد، وهون ما عين الشارع له حدا محدودا فيلزم الوقوف عنده. ده تعريف الشيخ. لو قلت بعد ذلك بإضافة إضافة الكتاب، هو ما عين الشارع له حدا محدودا أو مقدارا معلوما، يعني ده توضيح لكلمة الحد المحدود وزيادة بيان. فيلزم الوقوف عنده، مثل الصلوات الخمس، أنصبة الزكاة، ومقدار الواجب فيها، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق. يبدأ إيه؟ مقدار محدد للنصاب الذي تجب فيه الزكاة. طيب كم يخرج فيما سقط السماء العشب؟ يبقى ده مقدار ما يخرج. واضح يا جماعة؟ طيب أيضا الديون المالية ونحوها، يجب على المرء أن يسدد الدين بكذلك إلا أن يعفو صاحب الدين. قال: وحكم هذا النوع أنه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه. طبعا هنا أقول إيه؟ بأدائه، لا بد أن نقول على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. ليه؟ لأنه ممكن يؤديه لكن لا على الوجه الشرعي، يبقى كأنه لم يؤديه. والعبادة كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وتصح مطالبته به. من اللي يطالبه؟ لا، نضيف: وتصح مطالبته به من غير توقف على القضاء أو الرضا. يعني هو مطالب به مطالب به سواء قضي عليه او رضي به او لم يرضى، لان المطالب اولا هو الشارع فلا يحتاج الى مطالب اخر. يبقى نقول حكم هذا النوع انه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته الا بأدائه على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي، وتصح مطالبته به من غير توقف على القضاء او الرضا، من غير توقف على القضاء او الرضا، اللي بيعاد يضاف الى الكتاب. هذا قسم. والقسم الاخر من الواجب باعتبار حده ومقداره واجب غير محدد، وهو ما لم يضع الشارع له حدا، هكذا قال الشيخ، او نقول هو ما لم يعين الشارع مقداره، ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، هل جاء في القرآن أو السنة مقدار معين للإنفاق؟ مع أن كم من نصوص الكتاب والسنة يأمر بالإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل، وهكذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة فيها الأمر بالنفقة. لكن هل في الكتاب والسنة مقدار ما ينفق؟ ينفق 10 ولا 100 ولا 1000 ولا أكثر؟ لا يوجد. قال الشيخ مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، والنفقة الواجبة للزوجة في الحقيقة بعض العلماء يجعلها من الواجب المحدد وبعضهم يجعلها من الواجب الغير محدد. ليه؟ فمن نظر الى مطلق الامر بالنفقة قال هي ايه؟ غير محددة. ومن نظر الى قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، قال اذا هي محددة بالايه؟ بالسعة او عكسها، ومحددة أيضا بإيه؟ بالمعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيعتبرون هذا إيه؟ نوع من التحديد. لكن الحقيقة ده ليس تحديدا، لأن معنى إحنا نقول تحديد زي ما قلنا خمس صلوات اليوم والليل لا صدقة فيما دون خمسة أوسط، يبقى ده اسمه إيه؟ تحديد. لكن لما نقول ينفق ذو ساعة من ساعة، مسألة الساعة هذه من اللي حددها؟ يبقى لابد من الرجوع فيها الى ايه؟ العرف، والعرف ليس منضبطا الانضباط الذي نستطيع ان نقول انه ايه؟ محدد او مقدر، يبقى محدد او مقدر. قال الشيخ مثل النفقة الواجبة على الزوج لزوجته التعاون على البر والتقوى، هذا ايضا ليس محددا، كل يتعاون على حسب وسعه ووقته وجهده، لكن المهم انه هو يتعاون للأمر بذلك، وتعاون على البر والتقوى. الإحسان إلى الناس، قال فإنه ليس لهذه الواجبات تقديرات شرعية، وإنما يعود تقديرها إلى الظرف وإدراك المكلف أو إلى العرف أو قضاء القاضي كما في المسألة الأولى. يعني يدخل من ذلك مثلا قول صلى الله عليه وسلم العام وأطعموا الجائع. طيب كم مطعمه؟ مقدار الأطعام إيه؟ وجبة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ مش عارفين. يبقى إذن هذا غير مقدر. إغاثة الملهوف واجب شرعي ولا لا؟ طب كيف أغيثه وبأي شيء أغيثه؟ أيضا غير محدد، فهذا يترك لضمير المكلف ومقدار ما قر في قلبه من الإيمان الذي يحثه على المسارعة والتنافس في العمل من باب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب حكم هذا النوع، قلنا النوع الأول حكمه أنه يلزم المكلف ولا بد أن يأتي به على الوجه الشرعي وتصح مطالبته به من غير توقف على قضاء أو مطالبة أو رضا. الآخر، النوع الآخر حكمه، وهذا لم يذكره الشيخ، أنه لا يثبت دينا في الذمة، لا يثبت دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا، لأن الذمة لا تشغل إلا بشيء معين حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته. ثالث، حكم الوارث الغير محدد أنه لا يثبت دينا في الذمة إلا بالقضاء، يعني يقول القاضي امرأة شكت زوجها للقاضي أنه لا ينفق عليه، فألزمه القاضي بنفقة 100 جنيه في الشهر، تصبح 100 جنيه كأنها إيه؟ واجب محدد أو مقدر، اللي هو القسم الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه. لكن قبل هذا التوقيت أو هذا التقدير يبقى إيه؟ غير محدد، أو بدون قضاء، هو قال من قبل نفسه أو قال له آخر يا فلان هذه زوجتك وهؤلاء أولاده فأنفق عليهم، قال سأنفق عليهم في الشهر 500 جنيه، هو تقل ذلك، يبقى أصبح راضي بهذا الحكم سواء صدر عن جهة قضائية أو عن غير هذه الجهة، لأن احنا بنقول الذمة لا تشغل إلا بشيء معين، الذمة لا تشغل إلا بشيء معين. نعم هي مشغولة بهذا الشيء، ولكن مقدار الشيء إيه؟ هذا إن كان محددا شرعا ظلت مشغولة به حتى يأتي به بهذا المقدار، وإلا فإن أتى بأي شيء يصح إطلاقه على هذا الواجب فهو قد أتى ما عليه وفرئت ذمته أو فرغت ذمته. القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعيينه، هل هو شيء معين؟ إحنا قلنا باعتبار وقت الأداء، باعتبار المقدار، باعتبار التعيين، هل يلزم الإنسان هذا الشيء بعينه ولا يمكن أن يأتي بأي شيء يجزئه؟ قال وينقسم إلى قسمين أيضا، واجب معين وهو ما تحتم على المكلف أن يوقعه بعينه من غير أن يكون له فيه اختيار آخر، مثل صيام شهر رمضان، فإن المكلف ليس مخيرا بين الصيام والفطر، بل تعين عليه الصيام وليس ثمة بديل عنه ما كانت له قدرة عليه. صحيح المرء الأول كان مكلف بين أو مخير بين الصيام أو الأطعام، إلى أن نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح الآن ده واجب معين لا بد من الإتيان به. أما يقول إن فيه منفعة للناس بالأطعام أو بالفدية فأفضي أو أطعم مكان الصيام، يصح؟ لا يصح. يقول الناس لا يستفيد الناس من صيامي، أنا ضوع وعطش وامتنع عن شهوتي، يعني ما الذي يستفيد من هذا؟ لكن لو أعطيت أو أخرجت مثلا في اليوم 10 جنيهات يبقى أخرجت في الشهر 300 جنيه فينتفع بهم ممكن 30 أسر مثلا. نقول هذا الكلام مردود لأن ده واجب بعينه لا تفرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، وهذا في كل فروض الأعيان يلزم الإتيان بها على الوجه الشرعي. حكمه، وهذا لم يذكره الشيخ أيضا وإن كان ظاهر من كلامه، أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه، إلا بفعله بعينه. القسم الثاني واجب غير معين، الأفضل إن احنا نسميه واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة، ده اللي درج عليه الأصوليون في تسمية هذا القسم، واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. قال وهو ما تحتم على المكلف أن يوقعه لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال يتحقق الواجب بفعل احدها مثل كفارة اليمين اللي ذكرناه. هو واجب عليه شيء، لكن هو ايه الشيء ده؟ واحد من ثلاث. مثال اخر قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه هاديا بالغ الكعب او طالما دخلت او يبقى فيها ايه تخيير، بس لابد من الاتيان بواحد: هاديا بالغ الكعب او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. اذا هو لابد من الاتيان بواحد من الثلاثه الايه المذكور. قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا هو مخير بين إيه؟ بين المن يعني إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل أو الإيه؟ أو أخذ الفدية أو أخذ الفدية، فأيهما أتى به إيه؟ أجزأه وهكذا. لكن المهم يلزم الإتيان بواحد من هذه المذكورات، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يأتي بأحدها، فإن أتى بكلها أجزأه واحد وكان الباقي فضل أو زيادة خير له. واضح؟ نعم. كيف؟ خلاص، هو مخير بين ثلاثة، فإن عجز عنها لزم، فإن عجز عنها انتقل إلى غيره. فإحنا بنتكلم في التخيير في الثلاثة الأول. طيب الحمد لله المهم واضح، يعني بنقول الآن هو مخير في الثلاثة الأول: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو ده الواجب، هو ده الايه الواجب، واحد من الثلاثه دول. فان لم يستطع بقى خلاص خرجنا هنا الى نقدر نقول رخصه او تيسير او تسهيل على المكلف، فصيام 3 ايام. فان لم يستطع فليس عليه شيء. يبقى لكن هنتكلم على الجزئيه الاولى ان هو مخير بين 3 اقسام زي مساله الايه جزاء الصيد للمحرم ومسألة الأمير في الحرب وهكذا. فهو مخير بواحد من ثلاثة، إن أتى بواحد أجزأه، وإن أتى بالجميع يبقى واحد يجزئه والباقي خير وزيادة فضل له. فإن لم يستطع بالمرة يبقى ليس عليه شيء. هذا هو القسم الثالث من أقسام الواجب. بقي قسم رابع وهو باعتبار المطالب به، وهو واجب عيني وواجب كفائي. نرجع الحديث عنه إلى اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، مع ذكر قواعد هامة في باب الوجوب لم يتعرض لها الشيخ حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.